القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة والدنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. عبدو، أنا قلت برضو إني هلاقيكي هنا. عايز مني إيه تاني يا عبدو؟ أنت مش بتهددني بالطلاق بعد العمر ده كله؟ وطي صوتك وطي صوتك، ارجعي بيتك ونتكلم. نبيلة مش هنا، راحت مشوار، اتكلم يا أخويا براحتك. هنتكلم على الباب يا لطيفة؟ تعالي شقتك، ما يصحش كده. ماشي ماشي يا عبدو، اسبقني وانا هحصل. عودين، نعمة نعمة. الله، زي الاتنين سايبين العمارة لوحدها كده. يا نعمة. ايوه ايوه يا ست نبيل. لا مؤاخذة، اصلا وعودين كنا بنتفرج على التلفزيون. ما شاء الله، سايبين العمارة وقاعدين انتوا الاتنين قدام التلفزيون؟ احنا قاعدين عشان العمارة برضه. ايه اللي بتقولي ده؟ الاستاذ فؤاد جوز الست تهاني تصويرته طالعة فيديو في كل القنوات. ليه، هو حصل له حاجة؟ طلع بالطبلة مع تلاميذ هو بيطبل وهم يرقصوا، وكل المذيعين عمالين يعيبوا عليه. الصراحة يعني عندهم حق، ما هم مش كلام برضه، ومن الصبح اللي ما يشتري يتفرج، وكل البوابين اصحابنا من شوية كانوا عندنا، وانا وعوضين اكدنا لهم انه ساكن هنا بالفعل. لا والله، غطي العربية وخدي ورقة الطلبات دي روح اشتريها، مش عايزاكي تتكلمي في الحكاية دي مع حد تاني، مفهوم؟ واني بس اللي بتكلم؟ مصر كلها بتتكلم، ولا هي جت عليا؟ اكمني غلبانة. بقالنا كم سنة متجوزين يا لطيفة؟ أول مرة في حياتك تغضبي وتسيب البيت، هو أنت صغيرة على الكلام ده؟ أيوة يا عبدو، أنا صغيرة، أنا ماليش دعوة بالعمر اللي عدى، العمر اللي مكتوب في البطاقة دي أنا ماليش دعوة بيه خالص. أنت اتجوزتني عندي 17 سنة، كان عندي أحلام سعيدة إني أبقى نجمة مشهورة، اتخليت عن أحلامي عشان أرضيك واتجوزتك. أنت ندمانة إنك اتجوزتيني يا لطيفة بعد العمر ده كله؟ لا، أنا مش ندمانة إني اتجوزتك، أنا ندمانة إني اتنازلت عن أحلامي علشان اتجوزتك. المفروض إن أحلامي وسعادتي وطموحي هما اللي بيكونوا لطيفة الإنسانة. تخيل أنت نزعت من لطيفة الإنسانة أحلامها وسعادتها وطموحها، وبقيت مجرد اسم في بطاقتك، حرم أستاذ عبد جوهر. متخيل أنا حاسة بإيه دلوقتي؟ طول عمرك بتضحكي وتهزري واخدة الدنيا ببساطة، عمري ما حسيت إن كنت خانقك قوي كده، ولا إنك تعيسة معايا بالشكل ده. علشان بحبك يا عبد كنت باجي على نفسي، مش عايزة أحسسك إني متضايقة، كنت خايفة على مشاعرك. ودلوقتي خلاص ما بقيتيش خايفة على مشاعري؟ وانا عملت ايه يعني؟ حاولت اعمل الحاجة اللي ممكن الاقي فيها سعادتي، عملتها في الوقت الضايع بعد ما العمر معدى والجمال والشباب راح. ايه المشكلة يعني؟ المشكلة انك عايزة تمثلي وتفرج عليك الناس في السن ده. افرج علي الناس؟ اخفى عليك يا عبدو، ليه؟ انت فاكرني هعمل ايه بالظبط يعني؟ انت متخيل يعني واحدة في سني ده ايه نوعية الادوار اللي ممكن تعملها؟ وبعدين بقى انت لازم تفهم ان انا ست محترمة يا عبدو، وانت عارف كده كويس. لكن انا بحب الفن، بحبه، وما صدقت لقيت فرصة في الوقت الضايع. حتى لو ده ضد رغبتي؟ عبدو، انا زمان عشان بحبك وتجوزتك عملت حاجة ضد رغبتي، سبت اكتر حاجة كنت بحبها عشان ارضيك، الفن. بتهيألي بقى جه عليك الدور دلوقتي، اعمل بقى انت حاجة ضد رغبتك عشان ترضيني. ولو رفضت؟ تبقى اناني يا عبد، ومشاعري واحاسيسي ملهاش اي تقدير عندي. لطيفة، انا جيت يا لطيفة. الله، راحت فين دي؟ الزهر الكلام اللي قلت لعبده أثر فيه وجي صالحها، وأكيد أخدها معي. طب الحمد لله. ابتدت دلوقتي بس أحب عمري، ابتدت دلوقتي أخاف، أخاف للعمر يجري. الله يا حبيبي يا فريد. وبعدين يا بلبلة، فكري في شريف ابنك، هيتقبل فكرة ان امه تتجوز في السن ده؟ يعني هو فين شريف يا نبيلة؟ بس انا لازم اكلمه ومهدله، ولا اقوله على طول؟ احسن اقوله على طول وشوف رأيه ايه. شفت يا نادين جروب العمارة اتبعت فيه كام رسالة؟ لازم افكار طنط نبيلة عجبتهم قوي. افكار ايه اللي عجبتهم؟ السكان كلهم ولهمش سيرة غير ان جارنا الاستاذ فؤاد بيطبل للطلبة في السنتر، وواحد من الطلبة صوره وسرب الصورة والقنوات عرضتها وبقت فضيحة. يا ساتر، يعني الجروب ده ما كانش بيتبعد فيه رسالة توحد ربنا؟ ده احنا كان لساننا بيتدلدل عشان مصلحة العمارة والسكان، يوم ما يدفعله في هتك ستر الناس كده. بصي دول استقطعوا الفيديوهات كمان اللي عرضتها القنوات وعملين يشيروها على الجروب. اكتب لهم كده عيب يا مراد وما يصحش. تفتكر يعني لو كتبت كده هيسمعوا الكلام وهيبطلوا؟ اعمل اللي عليك، على الاقل تبقى برأت ذمتك قدام ربنا. مسكينة مراته، يا خبر دي معانا على الجروب، واكيد شايفة كل اللي بيحصل ده هي وولادي. ايوه يا ماما، ايوه يا ماما، شفت وعرفت من بدري. ما هو الصحفيين والمراسلين طول النهار بيكلموني، كانوا عايزينه يعمل معاهم مداخله. قال يا فضحتك يا تهاني انت وولادك. وكمان البي قافل تليفوناته طبعا، هيرد يقول ايه؟ هيقول ايه؟ دي ياسمين يا حبة عيني بموتة نفسها من العياط، دي كانت على وش خطوبة من الموعد بتاعها، قالت لي يا ماما خلاص مش هشوفه تاني، مش هشوفه بعد الفضيعة دي. ماما الباب بيخبط، تلاقيه بسلامته جه. يلا مع السلامة يا ماما. افندم، زي ما انتوا شايفين يا فنزاتي، دي جارتي مرات الاستاذ فؤاد اللي صوره مغرقه القنوات. انت بتعملي ايه يا ست انتي؟ حصريا على قناه الموهبه. بس انت بتعملي ايه يا مجنونه انتي؟ مراد، نادين، انتوا كويسين؟ ايوه احنا بخير. في حاجه؟ انا سمعت صوت عربيه اسعاف ولقيتها تحت عمارتنا، افتكرت حصل حاجه لا قدر الله. يا حبيبتي يا طنط نبيله، لحظه هجيب لك حاجه تشربيها بعد الخضه دي. غريبة، امال الاسعاف دي جايه لمين في العمارة؟ الاسعاف جت شالت الست تهاني مرات الاستاذ فؤاد، وجعت من طولها وولادها يا كبدي لايصين ضمهم. قلت اقول لك يا ست نبيله، انت وست لطيف، انا عارفه انكم سباقين بالخير. يا خبر، انا كمان هاجي معاك. لحظه واحده، وانا هخبط على لطيفه حالا. استر يا رب. ايه اللي هببتيه ده يا ام هبه؟ يو يعني انا كنت اعرف انها حتسوره؟ حرام عليك يا شيخ، انت فضحتيها، دي الست كان ممكن تروح فيها. انت عارف احنا جبنا مشاهدات قد ايه في النص ساعة دي؟ بس مشاهدات ايه وزفت ايه؟ قال انت مش شايفة التعليقات؟ انت مش شايفة هم كاتبين عنك ايه وعن اللي عملتيه؟ واحنا من امتى بنهتم باللي بيكتبوه؟ ما طول عمرنا بنتشتم، واللي تقول عليا بيئة، واللي تقول لي خسارة فيكي جوزك وعيالك، واحنا ولا بيهمنا. اهم حاجة يا شاكر المشاهدات والفلوس اللي من وراها. ايه اللي جد بقى يا سجين؟ اللي بتقولي ده حاجة، واللي حصل النهاردة حاجة تانية خالص. ربنا يستر، ربنا يستر، والست ما يحصلهاش حاجة. خير يا مرادية؟ ها الدكتور قال ايه؟ الست تهاني للأسف جات لها جلطة. يا ساتر يا رب. نعمة قالت لي ان ام هبة صورتها فيديو ونزلته على قناتها وفضحتها، وقالت انها مرات المدرس اللي كان بيطبل للولاد. ام هبة دي مجرمة، ما عندهاش عقل ولا قلب ولا انسانية. الجهل والغباء يعملوا اكتر من كده. الحكاية مش الفيديو اللي عملته ام هبة وبس، انتوا ما شفتوش اغلب السكان كتبوا ايه على جروب العمارة؟ الست تهاني دي ذنبها هي وولادها في رقبة كل واحد كتب او شير اي حاجة اتسببت في اذاهم وتدميرهم بالشكل ده. معقولة جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ، وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواديت، ما تلقش اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فانزلتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن احمد الشاويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.